قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال ذكروا الله. أول أشراط التوبة أن تذكر المنعم. يعني وقعت في ذنب، ما قال صلوا واستغفروا وأقاموا وتابوا، لا، قال ذكروا الله. لم يأتي الله بالشيء العظيم حتى لا يشق عليك طريق التوبة، فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله أتى لك بأدنى التكلفة في طريق التوبة حتى تقبل إليه. فلماذا أنتم تشددون علينا الطريق إلى الله؟ الله بسط لك الدين أكثر مما تريده أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أصاب ذنبا ثم يقول: يا رب إني أذنبت فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، يعني يعاقب ويغفر بالذنب، غفرت له. ثم الله يقول: اسمع، غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. قال العلماء: كيف يفعل ما يشاء؟ قال: لأنه من شدة توبته يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، علم الله أن هذا الرجل مقبل على الله، فالله يكتب له التوفيق مدى الحياة. تصور، هذا ربنا: يا ابن آدم، قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ذنوبك ترى ما تضرني ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ثم استغفرتني، يعني استغفر الله، استغفرتني لسان، غفرت لك ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله. أنت تشهد؟ هي أشهد يا شيخ، الحمد لله. إذا انتخلت في الحديث، احمد ربك. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ونحن لا نشرك بالله، وأقسم بالله أننا لا نشرك بالله. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. من هذا الذي يحول بيننا وبين الله؟ لا أحد، نحن الذين نحول بيننا وبين أنفسنا مع الله. لهذا ربك ما خلقك إلا ليرحمك، وما أشقاك إلا ليسعدك، وما أفقرك إلا ليغنيك سبحانه وتعالى. إياك أن تسيء الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله ما شئت، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أنت تظن به خيرا الله سيرحمك. لكن بادر حتى يرى الله عز وجل شأنه منك النور. ها هنا لابد أن تبادر. ديننا جميل، ديننا رائع، ديننا هو الحياة، إسلامنا حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دينك حياة، هو قال يحييكم، إذن أنا سأحيا بدين الله، فإياك أن تمتني وتكفني في الإسلام قبل أن تحييني بالإسلام. حياتك بالإسلام رائعة إن فهمت الإسلام، دين احتواء مع المخالف، مع كل أحد، لأن الذي ينصب الميزان يوم القيامة لا أنا ولا أنت، رب العباد هو سينصب الميزان.